الخاء فوقها نقطة، والحاء لما تكتب الحاء كده ألف لام حاء حاء ألف همزة الحاء، ممكن يعني يحصل فيها لخبطة. طب هل يا ترى دي الخاء ولا الحاء؟ فعلشان نفرق بينهم نوم نيجي على الحاء ونقول الحاء المهملة، المهملة اللي ما فيش فيها نقطة، ونقول الخاء المعجمة زي العين المهملة والغين المعجمة، زي الطاء المهملة والظاء المعجمة. يعني إذن الحرف المعجم اللي عليه نقطة والحرف المهمل اللي هو خالي من إيه؟ خالي من النقط. فهو عبد السلام ابن مطهر ابن حسام ابن مصك، وقلنا أن جده كان محدثا ولكنه كان واهي الحديث. ومن الفوائد التي ذكرتها وورد استفسارات بسببها سأعيد الكلام عنها، لكن مع فائدتين جليلتين يرحل إلى الواحدة منهما، وسأقص نبأ يعني هذه هاتين الفائدتين الآن. قلت إن عبد السلام ابن مطهر روى عنه البخاري، روى عنه، إنما بقية رجال الإسناد من أول شيخ البخاري اسمه روى له البخاري، مش روى عنه. يبقى روى عنه تختص بالشيخ المباشر، روى له تختص ببقية رجال الإسناد. وبعدين ذكرت أن البخاري ممكن يروي عن شيخ ويروي له أيضا، بمعنى يروي عنه مباشرة ثم يروي بواسطة عنه. أنا يعني جبت كتبت على السبور بس مثالين اتنين عشان يحدث التصور، لأن بعض الإخوة التبس عليهم مسألة قال لك مش فاهمين يعني إيه روى عنه وروى له. فأنا يعني حبين لك على اللوحة أهو الفرق. دلوقتي عندنا أدي خ ده اللي هو رمز البخاري، ده السهم ده أنا كاتب هنا وله عنه. البخاري قال حدثنا أحمد بن حنبل، يبقى أحمد بن حنبل شيخ الإيه؟ شيخ البخاري المباشر. يبقى البخاري هنا روى عن أحمد، روى مين؟ عن أحمد. اللي جنبه ده على طول شوف البخاري روى عن مين، قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، قال حدثنا أحمد بن حنبل أهو. يبقى المثال التاني ده البخاري روى لا أحمد ولا عن أحمد، لا المثال التاني ده روى لا روى لأحمد. ليه؟ لأن شيخه المباشر أحمد بن حسن الترمذي. يبقى في المثال الأولاني البخاري روى عن أحمد، والمثال الثاني البخاري روى لأحمد، خلاص، لأن بينهم من بعض واسطة. هذا الحديث البخاري ما أخذوش عن أحمد بن حنبل مباشرة، إنما أخذوا عن أحمد بن الحسن الترمذي. يبقى هنا أحمد بن حنبل شيخ البخاري، وهنا شيخ البخاري، ها؟ يبقى هنا روى عنه وهنا روى له. كذلك عندنا هو البخاري بيروي عن يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل، تمام. هنا البخاري روى عن عبد الله محمد المسندي أحد شيوخ البخاري، قال حدثنا يحيى بن معين. يبقى بين البخاري وبين يحيى بن معين في الإسناد الثاني عبد الله محمد المسندي، يبقى في المثال الثاني البخاري روى له ولا عنه؟ يبقى البخاري روى له ليحيى، وفي المثال الأولان ده البخاري روى عن يحيى، خلاص كده. إذن يبقى نرجع بقى شوف البخاري رحمه الله هنا إذا روى عن الشيخ مباشرة، ها، قال حدثنا فلان، يبقى روى عنه. إذا روى بواسطة عن هذا الشيخ اللي هو شيخه يعني الذي روى عنه مباشرة في أحاديث، يبقى اسمه روى له. يبقى أنا عند البخاري أو المسلم أو أبو داود والكلام ده ممكن يبقى روى له وروى عنه. يمكن دي وقعت لأبي داود، وقعت البخاري على أساس أن لهم إيه شيوخ لم يدركهم مسلم ولا بقية أصحاب السنن. هنا بقى فائدة، وطبعا أنا وعدتكم أنني سأحاول معكم في كل مرة إن شاء الله عز وجل أن أضع بين أيديكم مفتاحا من مفاتيح البخاري، علشان النهاردة البخاري يتعرض، كتاب البخاري يتعرض لحملة ظالمة من الجهلاء اللي هم ولا يتكلمون إلا عن البخاري. ممكن الحديث يبقى رواه البخاري ومسلم ما يجيبش سيرة مسلم خالص. ليه؟ لأن البخاري سماء، فهو إذا جاز له أن يسقط البخاري يبقى سهل أو يسقط مسلم، فضلا عن بقية أصحاب السنن، فضلا عن أصحاب المسانيد والكلام ده. ولذلك الشتيمة كلها رايحة البخاري، والنقد كله رايح للبخاري. ليه؟ زي ما قلت لكم البخاري سماء، فما بيجيبش سيرة مسلم حتى لو كان الحديث متفقا عليه. فأنا أريد أن أضع بين أيديكم مفاتيح هذا الكتاب. الكتاب ده له مفاتيح كثيرة، ولما تعرف مفاتيح البخاري سترجم الذي يتكلم عنه. بس أنا ما أقدرش أديك مفاتيح البخاري كلها مرة واحدة. ليه؟ لأن مفاتيحه كثيرة وتحتها علم كثير، فكل ما تيجي مناسبة من المناسبات أحاول أعطيكم شيئا من مفاتيح البخاري وملح البخاري كمان. بمناسبة بقى أن البخاري روى لشيوخ مباشرة وروى عن نفس هذه الشيوخ بواسطة، أنا يعني كنت عملت بحثا اللي عملت زمان لنفسي معجما لرجال البخاري ومعجم لرجال المسلم. المعجمين دول خدت فيهم 15 سنة، طبعا مش قاعد لهم، مش قاعد 15 سنة أشتغل، لا، يعني كل ما كنت أجد فراغا أجد نشاطا أبتدي أشتغل في الكتاب، بحيث أصبح كتاب البخاري عندي كالمرآة وكتاب مسلم عندي كالمرآة. لو أنا مريت بشيخ من شيوخ البخاري أعرف روى كم حديثا وأين أحاديثه وعدة شيوخه في البخاري وأين مواضع هذه الأحاديث في البخاري، وهكذا كل راوي من رواة الإسناد أعرف أين أحاديثه وما عدة الشيوخ الذين روى لهم عنهم وما عدة الشيوخ الذين روى عنهم إلى آخره، يعني التلامذة والشيوخ. وظللت في هذا الكتاب كما قلت لكم حوالي 15 سنة إلى أن انتهيت منه بحمد الله تعالى. فكل ما يعني أحاول أحقق حديث من أحاديث الرب صحيح البخاري أستطيع بحمد الله عز وجل أن أصل إلى هذا الحديث في كتاب البخاري. فقلت طيب طالما نحن دخلنا في المسألة دي هنحاول نعطي اليوم فائدتين جليلتين كل فائدة يرحل إليها. وأنا أرجو أن بعض من لا يفهمونني في علم الحديث، وأنا عارف أني الحمد لله في كثرة كافرة استطعمت هذا العلم واستملحته وبتنتظر يعني أن أنا أتكلم في هذا العلم، وإذا مرت حلقة بدون ما أتكلم في علم الحديث بيقوموا منطعطين وزعلانين. لكن أنا عارف أن على الجانب الآخر هناك أناس يعني المسألة ثقيلة جدا بالنسبة لهم. لكن على حسب المحاور السبعة اللي احنا اتفقنا عليها، أول محور، تاني محور، على الأقل محورين من السبعة هنتكلم فيهم عن علم الحديث والمتابعات والكلام ده. فمعلش أنا عارف أن أنا يعني مزهق بعض شريحة من المستمعين وأن المسألة تقل عليهم، بس أنا غصب عني يعني أكيد في ناس بيستفيدوا فليتصبروا هؤلاء، وإذا حاولوا أنهم يمشوا معايا إن شاء الله هيستطعموا هذا العلم جدا. أحصيت لكم شيوخ البخاري الذين روى عنهم وروى لهم، روى عنهم مباشرة وروى لهم بواسطة، يعني نزل درجة، يبقى دي مسألة علو ونزول. عدد الشيوخ دول 35 شيخا في صحيح البخاري، أنا أسردها لكم. وطبعا بعض الإخوة والأخوات كانوا بيقولوا يعني ملينا عايزين نتملى وراك فلا تتكلم بسرعة، طبعا هذا الكلام لا يصلح لأن احنا مش في مسجد، احنا في قناة فضائية والوقت محدد، ما اقدرش أقول لك يلا اكتب واتملى واتكلم على مهلي عشان انت تكتب، لكن انت عشان تطلع من المطب دوت هات جهاز تسجيل وحطه قدام التلفزيون وهو يسجل لك، بعد ما تنتهي الحلقة فرغ الايه، فرغ هذه الفوائد. لكن ما استطيع طبعا ان املي عليكم شيئا من هذا. وكمان عشان برضه تبقى الفائدة مرتبة او الفائدة جيدة، يعني رتبت لكم شيوخ البخاري على حروف الهجاء بدءا من ايه، من اسمه حرف الالف، حرف الباء، حرف التاء، حرف الى اخر ايه 28 حرفا. وساذكر لكم مشايخ البخاري الذين روى عنهم، وبعدين اقول لك روى لهذا الشيخ بطريق فلان بواسطة فلان. الشيخ الاولاني خالص الامام احمد ابن حنبل رحمه الله، روى عنه البخاري، يعني قال حدثني احمد ابن حنبل، وروى له البخاري بواسطة احمد بن الحسن الترمذي، يقول البخاري حدثنا احمد الحسن الترمذي قال حدثنا احمد بن حنبل. الشيخ الثاني اسحاق بن محمد بن عبد الله بن ابي ابن اسحاق ابن محمد بن اسماعيل بن عبد الله بن ابي فروه، ده روى عنه شيخ من شيوخ البخاري اسمه محمد وهو غير منسوب، يعني لم يعين اسم أبيه. ثلاثة، إسماعيل بن إبراهيم ابن معمر أبو معمر القطيعي، روى عنه البخاري وروى له عن محمد ابن عبد الرحيم صاعقة، لقبه كده اسمه صاعقة. ليه؟ لأن قال لك أنه كان لما يحب يروح يعزم على أن يذهب إلى شيخ يموت الشيخ قبل أن يصل إليه، اتكررت معاه 3-4 مرات فسموه صاعقة، أنه بيصعق أي شيخ يحاول يسمع منه. وبعض الناس قالوا لا ده صاعقة لأنه كان باقعة في الحفظ، بحيث أنه كان أي صاعقة. ويكفي أن البخاري لأن محمد بن عبد الرحيم من أقران البخاري، بل بالعكس من صغار أقران البخاري، يعني البخاري أكبر منه، ومع ذلك روى له البخاري، روى عنه البخاري. فإسماعيل بن إبراهيم ابن معمر القطيع ده روى البخاري له بواسطة محمد ابن عبد الرحيم صاعقة. 4، إسماعيل بن الخليل الخزاز روى البخاري عنه وروى له بواسطة الحسن، والحسن ده غير منسوب، يقال أنه ابن شجاع البلخي. 5، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، وده ابن أخت الإمام مالك، روى عنه البخاري وروى له بواسطة الحسن وهو غير منسوب أيضا. 6، أصبغ ابن الفرد المصري، روى عنه البخاري وروى له بواسطة أحمد ابن الحسن الترمذي. 7، حفص بن عمر ابن الحارث ابن سخبرة، ده روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد ابن عبد الرحيم صاعقة. 8، خالد ابن مخلد القطواني، هذا روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد ابن عثمان ابن كرامة. 9، سريج ابن النعمان، روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد ابن رافع النيسابوري وبواسطة محمد آخر غير منسوب. 10، سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن يحيى الذهلي. 11، سعيد بن سليمان الواسطي اللي هو سعدوي أو سعدوية، يعني الاثنين صح، النحاة لهم نطق والمحدثون لهم نطق، ده روى عنه البخاري وروى له عن طريق عبد الله غير منسوب. 13، الضحاك المخلد الشيباني اللي هو أبو عاصم النبيل، روى له عنه البخاري وروى له بواسطة عبد الله بن محمد المسندي وعلي بن مديني عمرو بن علي الفلاس محمد ابن المثنى محمد ابن معمر البحراني ويعقوب ابن إبراهيم. 14، عبد الله بن رجاء ابن عمر الغداني، روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد غير منسوب، ويقال إن هو محمد بن يحيى الذهلي. 15، عبد الله بن يزيد المكري أبو عبد الرحمن المكري، روى عنه البخاري وروى له بواسطة علي بن المديني وبواسطة راوي اسمه محمد غير منسوب. 16، عبد الأعلى ابن مسهر أبو مسهر، روى عنه البخاري وروى له البخاري بواسطة محمد بن يوسف البيكندي. 17، عبيد الله بن موسى العبسي، روى عنه البخاري وروى له بواسطة أحمد ابن إسحاق السرماري وأحمد بن أبي شريح الرازي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد ابن حسين ابن إشكاب ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمود ابن غيلان ويوسف ابن موسى القطان. 18، عثمان ابن الهيثم ابن جهم، روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد غير منسوب، ويقال إن هو محمد بن يحيى الذهلي. 19، عفان ابن محمد الصفار، روى عنه البخاري وروى له بواسطة إسحاق المنصور الكوسج أبو قدامة عبيد الله ابن سعيد السرخسي محمد ابن عبد الرحيم صاعقة. 20، عمر بن حفص بن غياث، روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن حسين السمناني. 21، عمرو بن عون الواسطي، روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد ابن عبد الله بن محمد المسندي. 22، الفضل بن دكين أبو نعيم، روى عنه البخاري وروى له بواسطة يوسف بن موسى القطان. 23، قرة بن حبيب البصري، روى عنه البخاري وروى له بواسطة الحسن غير منسوب ويقال إنه الحسن ابن محمد زعفراني. 24 محمد ابن إسماعيل ابن أبي سمينة روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد ابن أبي غالب القومسي. 25 محمد ابن أبي بكر المقدمي روى عنه البخاري وروى له بواسطة أحمد غير منسوب ويقال إنه أحمد ابن سيار المروزي. 26 محمد ابن سابق التميمي روى عنه البخاري وروى له واسطة الحسن ابن الصباح البزار والحسن ابن إسحاق المروزي ومحمد ابن عبد الله. 27 محمد ابن عبد الله بن مثنى الأنصاري روى عنه البخاري وروى له واسطة أحمد بن حنبل الحسن بن محمد الزعفراني خليفة ابن خياط اللي هو المرقب بشباب وقتيبة بن سعيد علي بن مدينة محمد ابن بشار محمد ابن المثنى أبو موسى الزمن. 28 محمد ابن الفضل عارم السدوسي روى عنه البخاري وروى له بواسطة عبد الله بن محمد المسندي. 29 محمد ابن يوسف الفريابي روى عنه البخاري وروى له بواسطة إسحاق غير منسوب يقال هو إسحاق المنصور الكوسج. تمام 30 معاوية بن عمرو ابن المهلب أبو عمرو البغدادي روى عنه البخاري وروى له بواسطة أحمد ابن أبي رجاء الهروي عبد الله بن محمد المسندي محمد ابن عبد الرحيم صاعقة. 31 مكي بن إبراهيم البلخي روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن عمرو السواق البلخي. 32 يحيى بن عمرو الشيباني روى عنه البخاري وروى له بواسطة الحسن بن مدرك الطحان. 33 يحيى ابن صالح الوحاظي أبو صالح الدمشقي روى عنه البخاري وروى له عن إسحاق غير منسوب ويقال هو إسحاق بن منصور الكوسج وروى له عن طريق محمد غير منسوب برضو ويقال أنه أبو حاتم الرازي. 34 يحيى ابن عبد الله بن بكير روى عنه البخاري وروى له بواسطة يحيى محمد بن يحيى الذهلي. تمام 35 يحيى ابن معين أبو زكريا روى عنه البخاري وروى له البخاري بواسطة عبد الله بن محمد المسندي وعبد الله غير منسوب ويقال هو ابن حماد الآملي. أنا صدعتكم أنا عارف لكن هذه فوائد يرحل إليها يعني أنت عشان تطلع القصة دي أنا ظللت فيها فترة طويلة كما قلت لكم استفدت بالمعجم الذي صنعته في هذه السنوات بالاستفادة من بعض مفاتيح البخاري. يعني دول مجموعة الشيوخ الذين روى عنه البخاري ثم روى لهم بواسطة يعني نزل درجة في الرواية. أنا بقى أقول لكم الفايدة الثانية دي أنا ظللت قبل أن أعمل هذا المعجم 6 أشهر حتى ظفرت بها. طبعا 6 أشهر لم أكن يعني متفرغا لها لكن القضية كانت في دماغي وشغلاني جدا لأني وجدت الحافظ ابن حجر العسقلاني نص عليها في موضع في كتاب التفسير من فتح الباري. الحقيقة أنا أول ما قرأت المسألة دي كأن عقلي توقف وتمنيت لو أن أحدا أعطاني هذه الفائدة وبذلت له ماء عيني. طبعا دي فوائد يعني لا يقدرها إلا المشتغلون بالحديث بس إنما غير الأجانب أو الأجانب عن هذا الفن القصة دي يقولك العبط اللي هم بيعملوا ده يعني إيه يعني لما يقولك البخاري روى له ولا روى عنه هي إيه الفايدة يعني من تصديع الدماغ اللي أنت بتعملهن. لا المشتغلون بالحديث يعرفون قيمة هذا. كان الرجل قد يرحل يبيع الدار والحمار وقد يهلك في الصحراء الجرداء وممكن تتكسر بالسفينة واتعرض للصوص والوحوش وبتاع وراح عشان يحصل فايدة من الفايدة اللي أنا بقولها لكم دي. العلو ها العلو لما يقول لك ده ايه اسناد عالي. اسناد عالي يعني ايه؟ يعني طبعا في العلو اقسام بس هناخد اعلى درجات العلو واشرفها ايضا. هو ان تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف قليل الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا قلنا قبل كده في إسناد ثنائي في إسناد ثلاثي في إسناد رباعي في إسناد خماسي في إسناد سباعي في تساعي في عشاري. ما إيه معنى الكلام عشاري؟ يعني بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 تساعي يبقى إيه 9 بين المصنف بين النبي صلى الله عليه وسلم 9 ثنائي قلنا بين النبي صلى الله عليه وسلم المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم اثنين زي مالك يقول نافع حدثنا نافع عن ابن عمر ادي اثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى العلو هو تقليل عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. طيب مين أكبر في السن، البخاري ولا مسلم؟ لا البخاري أكبر في السن، أكبر من مسلم بعشر سنوات. البخاري ولد سنة 194 ومسلم ولد سنة 204. البخاري بينه وبين مسلم عشر سنوات. أدرك البخاري بسبب فارق السن مجموعة من الشيوخ لم يرهم مسلم، مسلم يروي عنهم بواسطة إنما البخاري يروي عنهم مباشرة. وإحنا قلنا إيه بعض كبار شيخ البخاري قبل كده، قلنا محمد بن عبد الله المثنى الأنصاري، الفضل بن دكيني، ومحمد يوسف الريابي، الضحاك المخلد الشيباني، مجموعة من شيوخ البخاري اللي البخاري يروي عنهم مباشرة، ومسلم ما يقدرش يوصل لهم مباشرة إنما يروي لهم مش عنهم. في بقى الحافظ بن حجر نص على أربعة أحاديث قالهم كده، بس ما قالش الأربعة أحاديث دول فين. قال لك أن مسلما على، خلي بالك من الكلمتين اللي جايين دول عشان هم ملعبكين شوية عشان تفهم أو تعرف قيمة الفائدة اللي هديها لك دلوقتي اللي أنا غبت ست أشهر أبحث عنها في أوقات متفرقة يعني. أحمد بن حنبل ده شيخ البخاري ومسلم، شيخ البخاري ومسلم. هناك حديث قال فيه مسلم حدثني أحمد بن حنبل مباشرة أهو. البخاري بقى نفس هذا الحديث ما رواهوش عن أحمد مباشرة، لا رواه بواسطة عن أحمد. يبقى مسلم على البخاري في الحديث ده ولا لا؟ على البخاري في هذا الحديث عن أحمد بن حنبل. القصة دي ما حصلتش أبدا لمسلم إنه طلع فوق البخاري في العلو عن نفس الشيخ إلا في أربعة أحاديث فقط. إنما البخاري على عن مسلم في هذا الباب تحديدا أكثر من 200 حديث. ليه؟ لأن كما قلت لكم مسلم البخاري أكبر من مسلم في السن عشر سنوات، فأدرك من المشايخ ما لم يدركه مسلم. لكن في هذه الأربعة أحاديث الإمام مسلم رحمة الله عليه يروي عن الشيخ أي شيء، عن شيخ ما، والبخاري يروي نفس الحديث عن شيخ مسلم لكن بواسطة، نزل تحت درجة. كما قلت لكم دي ما حصلتش أبدا إلا في أربعة أحاديث، وهاكم الأربعة أحاديث التي يرحل إليها كما قلت لكم. الحديث الأولاني رواه البخاري في كتاب المغازي. قال إيه البخاري؟ قال حدثني أحمد بن الحسن اللي هو الترمذي، قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن كهمس، كهمس بن الحسن يعني، عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. يبقى البخاري قال حدثنا أحمد بن الحسن، حدثنا أحمد بن حنبل. شوف مسلم رواه ازاي. هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير نفس الحديث. قال حدثني أحمد بن حنبل، قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه، نفس الحديث. يبقى مسلم يروي عن أحمد مباشرة إنما البخاري يرويه عن أحمد الحسن عن أحمد ابن حنبل، يبقى نزل درجة البخاري هنا. الحديث الثاني رواه الإمام مسلم، الإمام البخاري في كتاب التفسير، في تفسير سورة الأنفال، عشان أسهل على طلب الحديث اللي عايزين يوصلوا الأحاديث ديت. الحديث الأولاني في كتاب المغازي رقم 4473، ده في البخاري. في مسلم كتاب الجهاد والسير رقم 1814 على 147، يعني رقم انت عارف صحيح مسلم اللي عنده طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي اللي تحققها بلا رقم كبير في الأول وجنبه رقم صغير، الرقم الصغير ده أرقام المتن بلا تكرار، الرقم الصغير الكبير الأولاني ده، ده رقم أحاديث الكتاب الخاص يعني كتاب الإيمان، يرقمه لك 1 2 3 4 5 إلى 200 مثلا أو 300 وكسر. وبعدين يبتدي كتاب الطهارة، يبتدي من أول واحد. إذن كل كتاب من كتب مسلم له ترقيم خاص وترقيم عام. الترقيم الخاص اللي هو الرقم اللي مكتوب بالبنط الكبير، بالخط الكبير يعني. الرقم الصغير ده اللي هو رقم متن المتون الأحاديث بدون تكرار. فأنا لما أقول لك كذا على كذا ببدأ بالصغير المكتوب بالرقم الصغير على الرقم الكبير. الحديث ده رواه مسلم كتاب الجهاد والسير رقم 1814 على 147. الحديث الثاني رواه البخاري في كتاب التفسير زي ما قلت لكم، تفسير سورة الأنفال رقم 4648 و4649. هذا الحديث البخاري فرقهما، يعني هو رواه عن أخوين أحمد ابن النضر ومحمد ابن النضر. قال البخاري: حدثني أحمد وهو ابن النضر يعني، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري، قال حدثنا أبي اللي هو معاذ بن معاذ يعني، قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن كرديد صاحب الزيادي، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية. الحديث ده يرويه البخاري، قال حدثنا أحمد بن النضر، بعديه مباشرة قال حدثنا محمد بن النضر، أخوان كلاهما قال حدثنا معاذ بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري. مسلم روى هذا الحديث بعينه في كتاب صفات المنافقين رقم 2796 على 37، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. يبقى شوف مسلم روى عن عبيد الله مباشرة، أما البخاري فروى بواسطة عن عبيد الله ابن معاذ العنبري. الحديث الثالث رواه البخاري في كتاب كفارات الأيمان رقم 6715 في باب قوله تعالى: أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم الوصاعقة اللي احنا كلنا بنتكلم عنه من شوية، قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. هذا الحديث بعينه رواه الإمام مسلم في كتاب العتق رقم 1509 على 21، قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم إلى آخر الإسناد بتاع البخاري. يبقى شوف مسلم قال حدثنا داود بن رشيد، إنما البخاري نزل درجة رواه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن داود بن رشيد. الحديث الرابع والأخير في هذه الفائدة، في الفائدة الكبيرة، رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الحديث رقم 7355، باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. قال البخاري: حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، أي هو الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. هذا الحديث بعينه رواه الإمام مسلم في كتاب الفتر رقم 2929 على 94، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. يبقى شوف مسلم يروي عن عبيد الله بن معاذ مباشرة، في حين أن الإمام البخاري رحمه الله يرويه عن حماد ابن حميد عن عبيد الله بن معاذ العنبري. الحقيقة الفايدة دي أنا كما قلت لكم بحثت عنها كثيرا. ليه؟ دي من الملح، دي من الملح التي تستفاد، وأهل العلم كانوا يتسابقون في تحصيل هذه الملح. وكل ما يمر كما قلت لكم بنا شيء في صحيح البخاري يدعونا إلى ذكر فائدة من هذه الفوائد، نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. ويعني إن شاء الله أرجو أن يعني أوفق أن أجد موضعا لفوائد ومفاتيح صحيح البخاري في كل حديث أمر به في هذا الكتاب المبارك، حتى يصير كتاب البخاري كالمرآة بين أيديكم. هو اللي مخليك أنت بتبقى يعني ستنفجر من الغيظ من الجمع للشوف البخاري، أن أنت مش عارف ترد، ليس عندك حجة، والفائدة الواحدة ممكن تظل تقرأ في كتاب البخاري تقرأه من أوله لآخره عشان تطلع هذه الفائدة، وقد تظهر بها وقد لا تظهر بها. فدي مفاتيح كتاب البخاري نذكرها إن شاء الله تبعا. فهو النهاردة بإذن الله تعالى إحنا ما زلنا مع رجال الإسناد. كنا ذكرنا ترجمة عبد السلام ابن مطهر بالطاء المهملة في المرة الماضية، ونستكمل اليوم إن شاء الله بقية رجال الإسناد. عبد السلام ابن مطهر بيروي هذا الحديث عن عمر ابن علي المقدمي، ابن مقدم المقدمي. عمر ابن علي المقدمي كلمة إجماع عند أهل العلم، ثقة يعني، حتى بعض أقرانه وثقوه كما سأذكر لكم. وأرجو أن تراعوا طبقات النقاد، يعني إحنا بنتكلم أنتوا عارفين طبقات النقاد، طبقة المتشددين، طبقة المتوسطين، طبقة المتساهلين، وأنا سميت لكم الأسماء التي يدور عليها النقد في طبق كل طبقة من هذه الطبقات الثلاثة. فعندما يعني أذكر لكم أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يبقى أنت تعرف تودي الناقد لأي طبقة من هذه الطبقات الثلاثة. عمر ابن علي ابن عطاء ابن مقدم المقدمي ده أبو حفص البصري أثنى عليه أحمد خيرا، ووثقه ابن سعد وأحمد أيضا والدار قطني، وقال من الثقات الرفعاء، يعني حاجة إيه، حاجة فوق أوي يعني. وقال أبو حاتم الرازي محله الصدق، مش أنا قلت لك أبو حاتم الرازي ده يعني اللي إذا وثق رجلا يبقى أمه دعياله، أما إذا قال ثقة حجة ده يبقى يطير في السماء بجناحين بقى. أبو حاتم الرازي ويحيى بن سعيد القطان وعمرو بن علي الفلاس، الجماعة المتشددين دول. قال أبو حاتم محله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا إذا جاء بزيادة، أي حكمنا له يعني إذا جاء بزيادة، غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. أنا هرجع للتدليس بس بعد شوي. وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، لم ينقم عليه إلا التدليس كما قال عفان بن مسلم. أما ابن سعد فقال كان يدلس تدليسا شديدا، يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت، وبعدين يقول إيه، هشام بن عروة الأعمش. يبقى إذن إحنا هناخد من الكلام ده أن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم مقدمي ثقة كما سمعتم، لم ينقم عليه إلا التدليس. العلماء ذكروا التدليس هكذا بإطلاق، ولما الراوي يذكر النقاد في ترجمته أنه مدلس بس كده، ما يقولش غير مدلس فقط، يبقى ينصرف على طول التدليس إلى تدليس الإسناد. انتوا طبعا احنا انا معرفش انت هل نسيتم اللي احنا ذكرناه في التدليس قبل ذلك ام لا، وانا عارف ان ايه، ان طالما اللي ما كتبش بينسى على طول. انا مش هشرح التدليس تاني بانواعه الستة، لكن انا ساتكلم عن تدليس الاسناد، عشان انت لما تقرأ في ترجمة راوي يقول لك يدلس او مدلس وما يقولش نوع التدليس، يبقى هذا يحمل على طول على تدليس الإسناد. تدليس الإسناد هو إيه بقى؟ تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. الحين أنا طلبت إلى إخواننا في قناة الناس هنا في القناة ان هم يحاولوا ان هم يجيبوا الشرح بتاعي اللي كنت بشرح في علم الحديث في البرامج دي يفصلوه ويكرروه كثيرا. ليه؟ لان علوم الاصول تحتاج الى تكرار مستمر، وانا مش هقدر بقى كل حلقة اقعد اعيد وازيد في اللي انا قلته قبل كده، يبقى احنا هنتقدم ببطء شديد. فانا ارجو يعني ان الاخوة ان شاء الله يكونوا نفذوا هذا الكلام فيما يتعلق بعلوم الاسناد ويكرروا هذا الكلام كثيرا في القناة، بحيث يتسنى لكل انسان ان يسمع الفائدة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تلبس في ذهنه، علشان ما اقدرش اكرر كثير. لكن انا مضطر اكرر نوع واحد بس من تدليس اللي هو تدليس الاسناد النهاردة، عشان عايز اطلع بفايدة من هنا. قلت لكم كل العلماء لما ذكروا تدليس عمر بن علي المقدمي قالوا مدلس بس، ده ينصرف الى تدليس الاسناد. تدليس الاسناد هو، معلش الله يسامحوني، انا لما بقعد اتكلم في الحديث كده بيبقى صعبان علي اللي مش فاهم، بس انا غصب عني يعني المضطر يركب الرماح، يعني هنعمل ايه. تدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. ازاي؟ خليني انا بحدثكم النهارده، انتوا قاعدين قدامي في المجلس التحديث، ابراهيم وعلي وزيد وعبيد والكلام ده قاعدين، فانا بقول بقى انا بتكلم، هم بيكتبوا ورايا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هم بيكتبوا. لما واحد من الجماعه اللي قاعدين دول خلاص فارق المجلس وراح بلده واراد ان يحدث بهذا الحديث الذي سمعه مني، هيعمل ايه بقى؟ هيقول ايه؟ هيقول حدثني ابو اسحاق قال حدثني زيد عن عبيد عن فلان عن فلان، لانه اخذ الحديث عني ها مباشره. يبقى كل الذين سمعوا مني، اذا اراد الواحد ان يروي الحديث في مكان اخر لابد ان يرويه عني انا اولا، لانه ما سمعوش الا مني انا، فلابد ان يجعلني واسطه. طيب زيد هذا ما احنا اتعلمنا بقى من النحو ضرب زيد عمرو، ما احنا زيد وعمرو على طول ايه مثال ولهم حكايه، ما اعرفش انا عايز افرفشكم شويه لان حاسس ان انا ايه يعني تقيل النهارده في يعني الكلام على الاسانيد وكده. ضرب زيد عمرو، بيقول لك ان في رجل تركي امير تركي اراد ان يتعلم اللغه العربيه، جاب مدرس في النحو، المدرس عايز يعلمه ايه الفعل والفعل والمفعول به، فقال له ضرب زيد عمرو، ضرب فعل ماض وزيد فاعل وعمر مفعول به، وكل شوية لما يجي برضه يجيب الفايدة يقول له ضرب زيد عمرو. الرجل التركي لا ايه الحكاية ده، هو عمرو ده ملطشة يعني ولا ايه؟ يعني زيد ده كل شوية يلطش له وعمرو ده ما بيردش عليه؟ فسأل العالم ده قال له هو يعني أبلغت يعني المهانة بعمر أن يضيبه زيد في كل مرة ولا يرد عليه زيد؟ قال له يا مولانا ده مجرد مثال، لا زيد ضرب عمرو ولا عمرو ضرب ولا زيد ضرب ولا يحزنون، ده بس ده مثال بس بنقارب. المهم التركي ها دماغه صلب، ما احنا عندنا برضو مثل يقول لك ده دماغه تركي، تركي يعني ايه؟ يعني دماغه ناشف خالص. المهم ما عجبوش الكلام، قال له انت كده ما انتوا كده كلكم بتاع سجن، وده السجن. جاب عالم تاني قال له بقى قول لي بقى ايه ضرب زيد عمرو دي، هو بلغت المهانه وتبع عمرو ان يضرب كل يوم، وزيد ده مش لاقي حد يربيه ولا يأدبه ولا كلام. قال له يا مولانا ده مجرد مثال، قال له انت هتقول كمان وده السجن. المهم سجن علماء النحاة أو سجن النحاة بتوع مصر، وبعدين أرسل إلى نحاة الشام بعد دمشق بقى يجيب إيه كم جماعة كم واحد نحو من هناك. كان الخبر ظهر، يعني لما يسجن النحاة في بلد الدنيا كلها عرفت إن الوالي التركي ده سجن النحاة في مصر عشان مش عارفين يجيبوا جواب. لما بعت لعالم نحوي من دمشق، قعد العالم بقى النحو جاي راكب على الجمل ها البريد، وطول السكة عمال يفكر أطلع من المطب ده إزاي، ما أنا هدخل السجن أنا كمان. ضرب زيد عمرو بتاع أحد يفكر مهم، اهتدى إلى فكرة. أول ما دخل فالرجل بقى إيه اللي هو الـ التركي قال له بقى قول لي يا سيدي إيه ضرب زيد عمرو، هو يعني عمرو ده ملطشة؟ إيه زيد ده مش حد يربيه؟ قال له لا يا مولانا، ده زيد ده عمرو ده ارتكب خطيئة. الرجل التركي ده كان اسمه داود باشا. قال له بص يا مولانا، عمرو ده ارتكب خطيئة جسيمة يستحق عليها الإعدام. مش انه يتضرب بس، قال له ما هي؟ قال له سرق واو مولانا، ما هو سي داود احنا بنكتبها بواو واحدة وهي بتتنطق او بالاصل تتنطق باتنين واو، لما تقول داود دال الف واو واو دال، طاووس طاء الف واو واو سين، ها؟ لكن احنا بنكتبها داود طاووس بواو واحدة. قال ده عمر ده الاصل كان عمر، فلما سرق واو مولانا سلط عليه زيد ليعاقبه. فطبعا الوالد التركي بره مش انباته، قال له العفارم عليك، ها؟ قال له عايز ايه بقى؟ قال له ارجوك المكافاه بتاعتي تطلع كل المحلين تطلعتهم من ايه؟ طلعتهم من السجن، ها؟ فاحنا بنقول زيد بقى، نرجع بقى يعني، انا قلت بس عشان ايه يعني افرفشكم شويه عشان تفوقوا ونرجع للتدليس. زيد ده اللي هو انا حدثت في مجلس تحديث، ام واخد الحديث مني وراح قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا فلان. زيد تلميذي ده غاب في مره من المرات من المجلس، ما حضرش، انا حدثته بعده احاديث، هو اراد ان يحدث بهذه الاحاديث التي كان غائبا عن المجلس فيها. طب هيعمل ايه عشان يجيب الاحاديث دي؟ لابد ان يرويها عمن حضر المجلس عني، ما هو ما كانش حاضر. يبقى إذا كان عمرو حاضر المجلس فزيد سيقول حدثني عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يبقى نزل درجة ولا لا؟ يبقى نزل درجة، يبقى زيد هذا روى عني وروى لي. ها، نرجع لكلام عن البخاري، بس برضو عمرو يعني زيد صعبان عليه قوي، يبقى بينه وبينه واسطة وهو تلميذ المباشر، فيعمل ايه بقى؟ يسقط عمرو من الاسناد ويقول حدث، ما يقولش حدثنا، يقول عن عمرو على طول. يبقى نرجع للتعريف، هو ان تدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه، زيد الراوي عن شيخه اللي هو انا الذي سمع منه، ما هو سمع مني تلميذي، ما لم يسمع منه لما كان غائبا عن البلد وأتى وأراد أن يأخذ نفس الحديث فأخذها بواسط من واحد زميله عني، أدي تدليس الإسناد. فالعلماء لما تكلموا عن عمر بن علي المقدمي قالوا مدلس وخلاص، زي أبو حاتم الرازي زي عفان بن مسلم. ابن سعد بقى أم جاي حدد لنا نوعية التدليس، قال كان يدلس تدليسا شديدا. ايه بقى شديدا دي؟ قال لك كان يقول حدثنا ويسكت، ثم يقول هشام بن عروة الأعمش. يعني قال لك ده اسمه تدليس القطع او تدليس السكوت. انت بتكتب دلوقتي عني، قلت لكم حدثنا وسكت شوية، ونويت أنا بيني وبين نفسي أن أقطع التحديث، خلاص أنت كتبت حدثنا ومستني هقول مين، أسكت شوية على أساس أن أنا خلاص نويت القطع أقطع التحديث، وبعدين أقوم قايل إيه؟ هشام بن عروة. أنت كتلميذ هتكتب إيه؟ هشام بن عروة بعد حدثنا، هو ما سمعش الحديث من هشام بن عروة، يبقى دلس في التصريح بالتحديث. شوف المشكلة جاية من هنا، اللي زي ده لو ثبت عليه هذا لسقط كل حديثه سواء قال حدثنا أو قال عن، لأن لو قال عن احنا خلاص اتفقنا، لو قال عنها هنركنه على جنب، نقول له لا لو سمحت صرح بالتحديث عشان أعرف ان انت ما دلستش ما سقطتش حد من الإسناد. لكن ده الإشكال أنه يدلس في التصريح بالتحديث، قال حدثنا وسكت ونوى أن يقطع الكلام. طب نيتك دي أنا عارفها كتلميذ؟ لا ما عرفهاش. طب أنا كتلميذ لما أنت قلت لي حدثنا وسكت وقلت لي هشام بن عروة، أنا هكتبها حدثنا هشام بن عروة، يبقى أنت صرحت بالتحديث، يبقى لو مدلس هقول لك لا صرح بالتحديث. فدي مشكلة كبيرة. لكن الحقيقة يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني يعني ذكر أن أغلب مادة ابن سعد من الواقدي في الجرح والتعديل. طبعا الكلام ده فيه نظر، لكن ابن سعد فعلا كان يأخذ بعض أحكام الواقدي على الرواة. لكن أنا الذي رأيته من تصرف الشيخين البخاري ومسلم ومن تصرف كثير من أهل العلم أنهم لم يعتبروا كلام ابن سعد في تدليس عمر بن علي المقدمي، إنما جعلوه من التدليس المطلق اللي هو اللي احنا بنقول عليه تدليس الإسناد. فإذا صرح بالتحديث خلاص هنقبله. وعلى هذا جرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم وكثير من النقاد. ما شفتش حد تكلم الحقيقة في مادة في تعيين تدليس عمر بن علي المقدمي إلا ابن سعد وحده. الحقيقة لم أجد عمر بن علي المقدمي صرح بالتحديث في هذا الإسناد. البخاري لم يروي في صحيحه بهذا الإسناد كاملا غير حديثين فقط، اللي هو عبد السلام ابن مطهر عن عمر بن علي المقدمي، عن معن بن محمد الغفاري، عن سعيد بن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. هذا الإسناد كله البخاري لم يروي إلا بهذا الإسناد إلا حديثين فقط في الكتاب كله من أوله إلى آخره. هذا الحديث في كتاب الرقاق، وحديث آخر في كتاب الإيمان رقم 39. تروح في كتاب الإيمان 39 تلاقي الحديث بهذا الإسناد. بعد كده البخاري ما رواش بهذا الإسناد أي حديث ثالث في الصحيح. لكن في الحديث اللي في كتاب الإيمان عمر بن علي المقدمي صرح بالتحديث بس عند ابن حبان مش عند البخاري، يبقى خلاص. إنما في هذا الحديث خصوصا أنا الحقيقة بعد ما يعني بذلت جهدا لم أجد تصريحا لعمر بن علي المقدمي من معنى ابن محمد الغفاري في هذا الحديث. لكن عمر بن علي المقدمي هذا متابع، يعني إذا كنت أنت هتتكلم في أنه مدلس ولا يصرح بتحديث وهتقول لي ممكن نطعن في الحديث علشان أنه لم يصرح بتحديث، لا، ده احنا عندنا متابعات لعمر بن علي المقدمي يتقوى بها الحديث. حتى لو أنت رفضت سند البخاري الإسناد أو الحديث ثابت بأسانيد أخرى. لما نيجي بقى نخرج الحديث ونقول من الذي أخرجه غير البخاري رحمه الله هتعرف المتابعات التي وردت في هذا لهذا الحديث. معن ابن محمد الغفاري هذا الراوي لم يوثقه من النقاد إلا ابن حبان، لم يوثقه إلا ابن حبان. وطبعا هذا الراوي متابع، عشان كده البخاري بعد ما روى الحديث قال تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري. ها، ما هوش معانا ابن محمد الغفاري. أنا أرجو أن الكتاب يكون معاكم وانتوا بتسمعوا للشرح بتاعي، بس عشان إيه؟ عشان يحصل عندكم تصور للمسألة. علم الحديث طالما نتكلم في أسانيد ورجال والإسناد والرجال كثر وبيتكرروا ما ينفعش تقعد من غير كتاب، لازم يكون معاك الكتاب عشان تفهم. البخاري بعد ما روى الحديث ها قال لك معنى ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، بعد ده مباشرة قال إيه؟ تابعه أبو حازم وابن عجلان عن سعيد بن سعيد. ليه نص البخاري على هذه المتابعة؟ لأجل معنى ابن محمد الغفاري لم يثقه إلا ابن حبان، يعني يعني يعني لين يعني. ها؟ لأن اتفقنا أن طبقة المتساهلين إذا انفردوا أو انفرد واحد منهم بتوثيق راون بيبقى التوثيق لين، يعني مش قوي، بخلاف الطبقة الأولى متشددين أو طبقة المتوسطين. عشان كده نص البخاري نصا على المتابعة بعد الحديث عشان ما فيش حد يتعلق يقول لك أصل معنى ابن محمد الغفاري لم يثقل ابن حبان فالإسناد ضعيف. ها؟ لا، الإسناد قوي لهذه المتابعات لأبي حازم وابن عجلان، وأنا سأذكر هذه المتابعات موصولة إن شاء الله تعالى لما نيجي على تخريج الحديث. سعيد بن أبي سعيد المقبري هذا أبو سعيد ده اسمه كيسان، كنيته أبو سعيد، يبقى هو سعيد ابن كيسان المقبري. عشان لو جالك الاسم، لأن هو مشهور أبوه مشهور بالكنية، دايما تلاقيه كده في كتب الحديث سعيد بن أبي سعيد، يندر أن تراه باسم سعيد بن كيسان، فيقوم المشتغل بالحديث يجي يدور على سعيد بن كيسان ما يلاقيهوش. ها، لأن بيدور على سعيد وبعدين يدور في الآباء حرف الكاف. ها طبعا الذين يكتبون في يعني كتب الرجال زي المز والكلام ده، الأصل إن هو يكتب سعيد ابن كيسان وبعدين يقولك انظر سعيد ابن أبي سعيد، ها، عشان ما تضلش. لكن في بعض الكتب ممكن ما يكتب لكش سعيد ابن كيسان، إنما يحط في سعيد ابن أبي سعيد، يبقى هتجيبه حرف السين سعيد وأبوه في حرف السين برضو ابن أبي سعيد، لأن هما بيهملوا أبو ديت ما بيحطوهاش في الترتيب. فسعيد ابن أبي سعيد المقبوري أبو سعيد ده أبوه اسمه كيسان، إنما لقب بالمقبري لأنه كان يسكن إلى جنب مقبرة، كان المقبرة بتاع البلد اللي هو يعني ساكن فيها كان بيته جنبها، فسمي المقبري. وكثير من هذه الألقاب ساعات يلقب الإنسان بلقب زي المقبري ساكن جنب مقبرة، أو يلقب مثلا بلقب صنعة من الصناعات زي الزجاج مثلا، كان شاف صنعة الزجاج، أو مثلا الخياط كان بيخيط مثلا، الأعرج كان بيعرج، الأحول كان أحول، الأعمى كان أعمى، ها، في ألقاب كده، القصير، الضعيف، زي عبد الله بن محمد الضعيف النسائي يقول إنما وكان ثقة، عبد الله بن محمد الضعيف وكان ثقة إنما ضعف بدنه من كثرة العبادة. فلما يقول لك حدثنا عبد الله الضعيف ما تصورش إنه ضعيف يعني، لا، ده هو لقب بالضعيف. وساعات ممكن يقول لك حدثنا الضعيف، انت تقعد تتوه بقى وتدوخ السبع دوخات عشان تجيب الضعيف ده اسمه ايه، عشان تعرف هو ثقه ولا لا والكلام ده. مثلا محمد بن الفضل كان لقبه عارم، عارم يعني شديد، خلقه شديد، فيه سوء وشده والكلام ده. محمد بن يحيى الذهلي تلميذه كان يقول حدثنا عارم وكان بعيدا عن العرامه، او كان بعيدا من العرامه، يعني كانت اخلاقه كويسه، عشان لما اقول لك حدثنا عارم تحس ان هو كان بيلطش الناس ولا بتاع بيقذفهم بالحجاره، لا. ففي القاب المحدثون كانوا يلقبون الراوي بها، حتى ممكن اللقب يغلب على صاحبه، زي عارم مثلا غلب لقبه على اسمه، هو محمد بن الفضل السدوسي لقب بعارم، كتير قوي يقول لك حدثنا عارم ما يقولش ايه اسمه محمد بن الفضل. سعيد بن ابي سعيد المقبوري ده كلمه اجماع عند النقاد، كلهم وثقوه، النسائي أبو زرعة والعدلي وابن المديني وابن سعد وابن خراش وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال كلاهما لا بأس به، لم ينقم عليه إلا أنه تغير في آخر عمره، تغير في آخر عمره. ومن أثبت الناس عنه الليث بن سعد، لما تلاقي الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد شد يدك به، لأن الليث سمع منه قبل أن يتغير. مع أن الذهبي رحمه الله قال ما أحسبه تحدث وقت تغيره، يعني أول ما تغير حفظه بدأ حفظه يخف، تدخل عليه الأسانيد، يدخل إسناد في إسناد، يدخل كلام في كلام، وقف مرضاش يحدث. يبقى حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري المنتشر في الكتب المفترض إن هو على باب الصحة. ابن عيينة أدركه بعدما كبر، ابن عيينة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد وكان لعابه يسيل من الكبر، شوف بقى بريل على نفسه كده، زي إيه، زي صالح مولى التوأمة، صالح مولى التوأمة. مالك روى عنه بعدما سقط حاجبه من الكبر، أثبت الناس في صالح اللي هو مولى التوأمة ده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. يعني إذا مالك أدرك أو روى عن صالح مولى التوأمة ده بعدما كبر وتغير، يبقى رواية مالك عنه مش مظبوطة. ليه؟ اختلط الرجل. إنما ابن أبي ذئب لا، إنما روى عنه قديما. وده بقى الراوي المختلط أو المتغير ده أهل الحديث لهم فيه في ذلك مصنفات عشان يميز لك ان الراوي طالما اختلط يبقى مش ضابط، ممكن بقى يلخبط الدنيا، فيقوم يبحث عن من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط وينص على هذا، يقول لك فلان فلاني سمع منه قبل الاختلاط فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وسمع منه بعد الاختلاط علان وعلان وعلان وعلان، أو يقول لك سمع منه قبل الاختلاط ويسيب اللي بعد الاختلاط، كل اللي يجي بعد كده يبقى بعد الاختلاط، معنى بعد الاختلاط يبقى ما تاخدش منه، لابد أن إيه يكون متابع بقى عشان تتأكد أنه ما لخبطش الدنيا ودخل إيه الأسانيد في بعضها. ده إسناد البخاري. فاضل فيه أبو هريرة رضي الله عنه، وطبعا أبو هريرة رضي الله عنه يحتاج إلى حلقة خاصة، لأن هذا أول مرة يمر بنا أبو هريرة في كتاب الرقاق، وطبعا لأن الحقيقة يعني هناك هجمة شرسة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الروافض الشيعة، وكل من يمشي ويحطب في هواهم، طبعا بنو أمية كلهم كفر عند الشيعة، كفر وفسق ابتداء من عثمان بن عفان وانت نازل رضي الله عن الجميع، وطبعا أبو بكر وعمر كمان مفسقينهم ومكفرينهم كمان، وهم الجبت والطاغوت عند هؤلاء، لكن صبوا جام غضبهم بصفة خاصة على أبي هريرة. وفي واحد صحفي غمر كده شتم أبو هريرة في جريدة من الجرائد ورد عليه الجميع وتكلم فيه بكلام يستحق عليه التعزير لو في سلطان شرعي في البلد. لما يجي يقول على صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة إنه كان أراجوزا يتلاعب به الولدان، وإن ما كانش له هم في الدنيا إلا بطنه، تأكله يكذب على النبي، تديله سندويتش وتقول له ألف لي حديث على النبي، ألف لك حديثين وثلاثة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لك سئل عن معاوية وعلي يقول لك الطعام معاوية أجود والصلاة خلف علي أتم، ويقول لك كان بيألف على النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث. واحد لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات يروي عنه 5000 حديث، ازاي يعني؟ في حين ان ابو بكر الصديق الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما بعث النبي عليه الصلاه والسلام كل عده احاديث ابو بكر الصديق في مسند الامام احمد اللي هو اوسع مسند الان في الاسلام 81 حديثا. طبعا اكبر مسند في الاسلام مسند بقي بن مخلد، لكن بكل أسف حتى هذه الساعة التي أتكلم فيها المسند ده مفقود، ما نعرفش عنه حاجة، لكن أكبر مسند الآن في الدنيا كلها اللي مطبوع بين أيدينا هو مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، عدة أحاديث أبو بكر 81 حديثا. أبو بكر المروزي أحد علماء الحديث له كتاب اسمه مسند أبي بكر الصديق، أظنه جايب 123 حديثا بس. يقول لك ازاي بقى ابو بكر الصديق اقصى حاجه احنا وصلنا لها هو 123 حديثا، ها، وفيها ما لم يصح كمان، وابو هريره اللي قعد مع النبي 4 سنين فقط لا غير يروي 5000 حديث، ازاي يعني؟ اكيد كان بيكذب على النبي، وكثير من الاحاديث بتاعته دي ضايعه وبتاعه والكلام ده. طب انا هقول لك حاجه مجمله كده، كان في واحد بيسجل لي أول ما نزلت بلدي في كفر الشيخ سنة 87 وتركت القاهرة، واحد كان معجب بقى بالدروس والخطب والكلام ده، فكان بيسجل لي كل الايه كل الشريط المحاضرات والدروس اللي بقولها، ظل معي نحو 7 سنوات يسجل. انت عارف الشريط اللي عنده؟ هو قال لي انا عندي كم شريط، عنده 5000 شريط ليا، 5000 الشريط ما بين ساعة وساعتين وساعة ونص، ده في خلال 7 سنين. لو انت حبيت تفرغ الكلام بتاعي أنا في 5000 شريط ممكن يطلع في حدود 20 مجلد، ودي محاضرة ساعتين فقط. أبو هريرة رضي الله عنه كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، بمعنى كان فقيرا، كان من أهل الصفة، وكان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ملوش شغلانة إلا أنه يبقى جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فكل مجلس يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه بكلمة، يقضي فيه بقضاء، يرى أبو هريرة فيه موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد فعل فعل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده إقرار، ها؟ واحد وصف وصفا والنبي صلى الله عليه وسلم سكت فهذا إقرار، هو نفسه يصف النبي عليه الصلاة والسلام في الجلسة بتاعته فده برضو من الأحاديث المرفوعة. لما يكون واحد 4 سنين ليس له عمل إلا أن يلزم النبي، كتير عليه 5000 حديث؟ يعني أنت لما تلزم واحد 4 سنوات إيه 5000 حديث دي؟ ده لو بيتكلم في اليوم بيقضي في اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته كلها الدين، ما كانش فيه عنده فراغ، حاسس ما فراغ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يزور المرضى ويزور ويصلح بين المتخاصمين ويصلي ويجلس ويعظ ويفتي كل حاجة، حياته كلها كانت كلام أو كانت على الأقل سكوتا، بس أبو هريرة كان بيصف كل حاجة، اللي إذا تكلم يحفظ كلامه، إذا سكت يتكلم كيف كان يسكت، كيف كان يضحك، كيف كان يبكي، كيف كان حاله، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض. واحد تكلم بكلام خشن هل تغير لونه أم لا؟ طب هل ضحك أم لا؟ ها؟ كل ده اسمه حديث، يسمى حديثا، إما قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا. فيجي يقول لك أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وعدة الأحاديث دي 5000. أنا سأفند لك هذا الكلام بمنتهى السهولة، لكن هؤلاء كما قلت لكم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حق التعظيم، وإلا من عظم النبي عليه الصلاة والسلام حق التعظيم لا يطعن على أصحابه الذين أثنى عليهم. يعني دي المشكلة، يعني هل يتصور يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يثني على إنسان يثني عليه، وبعدين هذا الإنسان يبدل ويغير وينافق بل ويكفر؟ أمال يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب؟ يعني ممكن يثني على إنسان بعينه يقول فلان الفلاني في الجنة ويطلع البني آدم ده في النار؟ أده الله، هذا لا يقوله أبدا رجل مس الإيمان قلبه أبدا. فالنهاردة لما النبي عليه الصلاة والسلام يثني على أبي هريرة ويقول كما في الحديث الصحيح اللهم حبب عبيدك هذا أبو هريرة وأمه إلى الناس، الحديث صحيح مسلم، قال أبو هريرة فلا يسمع بي أحد من الناس إلا أحبني. ليه؟ ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء، فببركة دعوته جزم أبو هريرة، بل عمم أبو هريرة فقال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني. ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في بعض ألفاظ الحديث اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى الناس، وفي رواية إلى المؤمنين، إلى المؤمنين. فكلمة الناس هذا لفظ عام ما خصص فيه بقى لا يهودي ولا نصراني ولا الكلام ده، فعشان كده أبو هريرة قال لا يسمع بي يهودين ولا نصراني إلا أحبني. مش عاجباك العموم ده خذ الخصوص، يبقى لا يسمع به مؤمن بالله ورسوله إلا يحبه. يبقى الجماعة العاملين يشتموا في أبي هريرة ويقولون هو صفة كذا وكذا، لا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام، وده نص كلام مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول في الذين يسبون الصحابة ولا يعظمونهم، يقول هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما جرؤوا، لأن اللي هيطعن في النبي كافر عدل، ما فيش حد هيتوقف في تكفير واحد بيشتم النبي أبدا. وده إجماع عند أهل العلم كما نقله 4 من كبار العلماء منه إسحاق بن راهوي، قال من سب الله عز وجل فهو كافر مرتد، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، ما فيش فيها نقاش. طب يجي واحد عايز يسب النبي هيرتد، يكفر على طول، يوم يعملوا إيه بقى؟ يوم يسبوا أصحابه. ده كلام مالك مش كلامي أنا، كلام الإمام مالك إمام دار الهجرة، يقول أرادوا أن يطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، فطعنوا على أصحابه فقالوا له أصحاب سوء. يعني هو لو كان النبي عليه الصلاة والسلام في منظور هؤلاء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة ما كانش اختار السفلة دول عشان يبقوا أصحابه. على قول هؤلاء لما يطلعوا الصحابة كدابين ويطلعوا مرتشين ومبدلين لأحكام الله ومغيرين لكلام الله وبيكتموا القرآن وبيحرفوا كلام الله حتى في القرآن نفسه، وإذا واحد ادالهم أكلة ولا ادالهم بتاع يبقى يكذبوا على الله على الله ورسوله، دول أصحاب إيه دول؟ دول من أسوأ ما يكون. لو إن في ناس بيعملوا هذا الكلام من أسوأ ما يكون. عايزين يعني يقولوا لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان الشلة اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم أو الجماعة كانوا أصحاب سوء؟ يبقى ده طعن في النبي ولا لا؟ نعم طعن في النبي أنه لم يحسن اختيار أصحابه. هذه القصة اللي هم عايزين يوصلوا لها. فالذي يسب أبا هريرة، يسب خالد بن الوليد، يسب معاوية، يسب عمرو بن العاص، وكان معاوية كاذبا للوحي، أراد أن يقول هذا لكن مش قادر طبعا ينطق ولا يقول النبي ولا يجيب سيرة النبي، وإلا سيرجم بالحجارة. يبقى لا يحل لأحد قط أن يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما تقول فيما شجر بين الصحابة، خلافات اللي كانت بينهم؟ قال: تلك فتنة عصم الله يدي منها أو سيفي منها، فلا أغمس لساني فيها. أنا ما كنتش حاضر، وكفاني الله عز وجل أن أنا أمسك سيف وأقتل حد ولا الكلام ده، فأنا أعصم لساني منها. ثم تلا قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هو ده الواجب على كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعظم أصحابه. والكلام طبعا فيه متسع يعني كبير، سنبدأه إن شاء الله في المرة القادمة إن جمعني الله عز وجل بكم مرة أخرى، فنتكلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، نتكلم عن إسلامه وعن مناقبه وعن بعض الطعون التي وجهت إلى أبي هريرة رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.